بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم المبارك. هذا اليوم هو يوم الأحد الموافق للرابع من شهر ذي الحجة من عام 43,400 الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب القواعد، قواعد الحسان في تفسير القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. القاعدة التي بين أيدينا هي القاعدة 19، وهي تتعلق بالأسماء الحسنى في ختم الآيات. والشيخ رحمه الله ما ذكر نص القاعدة، وإنما تكلم عن ختم الآيات بالأسماء الحسنى، وقال إن ختم الآيات بالأسماء الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. يقول هذه قاعدة لطيفة نافعة. أين القاعدة؟ ما نص عليها، وإنما أعطانا معناها. قال: يختم الله الآيات بأسماء الله الحسنى ليدل على أن الحكم مذكور. طيب، إذن القاعدة التي نستطيع أن نصيغها ونستطيع أن نستخرجها من كلام الشيخ رحمه الله، لأنه بعدها هو سيذكر كل ذلك أمثلة على هذه القاعدة. القاعدة التي نستطيع أن نصيغها بعبارة واضحة بأسلوب واضح حتى تتمشى مع قواعد السابقة، هي أن ختم الآيات، أن الله سبحانه وتعالى يختم الآيات بما يتناسب مع سياق مع سياقها، أو ربط خواتيم الآيات بما يتناسب مع سياقها. يعني أنك لا تجد تنافرا بين ختم الآيات وسياقها، وأن ختم الآية، خاتمة الآية، تأتي متمكنة في مكانها، مستقرة في قرارها. ولو ذهبت بهذه الخاتمة وتأتي بخاتمة أخرى، ولو غيرت اسما من أسماء الله الحسنى، لما استقام الكلام. وبهذا يفهم أن القاعدة المضطردة في هذا أنك إذا تتبعت القرآن الكريم من أوله إلى آخره ووقفت على خاتمة هذه الآيات، لوجدت أن هذه الخاتمة تأتي مناسبة لسياقها ومرتبطة بما قبلها ارتباطا وثيقا. فهذه قاعدة يفهمها المفسر، من خلالها يستطيع المفسر إذا فهم هذه القاعدة وطبقها في تفسيره، يستطيع أن يجعل بين خاتمة الآية وما قبلها تلاؤما دقيقا. وأن من حكمة الله سبحانه وتعالى في كتابه هذا أنه يأتي بالخاتمة وهي متناسبة مع سياق الآيات. وهذا كما سيذكر الشيخ رحمه الله في الأمثلة الكثيرة. هذا واضح. الأمر الثاني، كأن الشيخ رحمه الله يعني ربط أو ركز على الأسماء الحسنى في خواتيم الآيات. وأنا أقول حقيقة أن خواتيم الآيات أوسع، فأحيانا ترتبط بالأسماء الحسنى، وأحيانا ترتبط بأفعال الله، وأحيانا ترتبط بأسماء أو بصفات الخلق المخلوق، مثل وكان والله لا يحب كل مختال فخور، أو مثلا وكان الشيطان للإنسان كفورا، أو كذا. تأتي بآيات ليست لها علاقة بأسماء الله الحسنى وتجدها مرتبطة ارتباطا وثيقا. يعني آيات كثيرة لو تأملتها، إن الكافرين كان لكم عدوا مبينا. لماذا قال إن الكافرين لكم كان لكم إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا؟ تجدها مرتبطة بما قبلها. وكان الإنسان قتورا، وخلق الإنسان ضعيفا. إذا ليست هي متعلقة بالأسماء الحسنى، قد تكون أوسع، لكن الشيخ أراد أن يركز على الأسماء الحسنى وارتباطها بما قبلها، وهذا لا يمنع. لكن نحن نقول الشيخ أراد هذا الأمر، وخواتيم الآيات هي أوسع ترتبط بصفات الإنسان

ولما ذكر الله النسخ أخبر عن كمال قدرته وتفرده بالملك فقال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. وفي هذا رد على من أنكر النسخ كاليهود وأن نسخه لما ينسخه من آثار قدرته وتمام ملكه فإنه تعالى يتصرف في عباده ويحكم بينهم في أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية فلا حجة عليه في شيء من ذلك. ولما قال تعالى ولله فلا حجر عليه في شيء من ذلك ولما قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم أي واسع الفضل واسع الملك جميع العالم العلوي والسفلي داخل في ملكه ومعصيته في ملكه وفضله فهو محيط علمه بذلك كله ومحيط علمه بالأمور الماضية والمستقبلة ومحيط علمه بما في التوجه أو القبلة المتنوعة من الحكمة ومحيط علمه بنيات المستقبلين لجهة من الجهات إذا أخطأوا القبلة المعينة فحيث يتيمم المصلي تيمم إلى وجه ربه. وأما قول الخليل وإسماعيل عليهم السلام وما يرفع طيب بس هذه الآية ختم الله سبحانه وتعالى باسمين جليلين اسم الواسع واسم العليم. ولو تتبعت القرآن الكريم لوجدت أن اسم الواسع دائما يقترن بالعليم إلا آية واحدة في النساء وكان الله واسعا حكيما. هذه واسع العليم يدل على أي شيء؟ لماذا اقترن العليم بالواسع؟ قال أهل التفسير أن لأن الواسع قد يكون واسعا وسعته على غير حكمة وعلى غير علم ولذلك اقترن الواسع بالعليم. فهنا مثلا ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله يعني أينما تولي وجهك في الصلاة أو في الدعاء أو في التوجه لأي شيء فإن الله سبحانه وتعالى قبل وجهك. فهذا يدل على سعته سبحانه وتعالى وعلى إحاطته بالشيء وعلمه فليست سعة مجردة من العلم. هذا هو المقصود ولذلك تتبع يعني واسع العليم ستجد هذا الشيء واضحا. وأحيانا تجد الاسم أو ختم الآية في ظاهره يعني أنت قد يعني تنكر هذا الشيء تقول لم أفهم أو لم يظهر لي مناسبة. هو في مناسبة أنت لم تظهر لك لكن إذا دققت وجدت أن هناك مناسبة دقيقة جدا قد تخفى عليك مثل الآية التي ذكرها في أول آية قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. المتناسب أن تقول أن يذكر الله قدرة صفة القدرة خلق لكم ما في الأرض جميعا بقدرته ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات بقدرته والله بكل شيء عليم. قال والله على كل شيء قدير. وهذه يتكلم عنها الشنقيطي في دفعها من التراب لماذا ختمت هذه الآية والمتبادر هو القدرة ليس العلم. قال لا لأن قدرته هذه ناتجة عن علمه كما ذكر الشيخ هنا. طيب نواصل. قال رحمه الله وأما قول الخليل وإسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فإنه توسل إلى الله بهذين الاسمين إلى قبول هذا العمل الكريم حيث كان الله يعلم نيتهما ومقاصدهما ويسمع كلامهما ويجيب دعاءهما فإنه يراد بالسميع في مقام دعاء العبادة ودعاء المسألة معنى المستجيب كما قال في الآية الأخرى إن ربي لسميع الدعاء. وأما ختم قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم بقوله إنك أنت العزيز الحكيم أي فكما أن بعثتك لهذا الرسول فيه الرحمة السابقة ففيه تمام عزة الله وكمال حكمته فإنه ليس من حكمته أن يترك الخلق سدى عبثا لا يرسل إليهم رسولا. حقق الله حكمته ببعثه لئلا يكون للناس على الله حجة والأمور كلها قدريها وشرعيها لا تقوم إلا بعزة الله ونفوذ حكمه

يقتضي سمعه لجميع أصوات ما سكن في الليل والنهار، وبصري بحركاتهم على اختلاف الأوقات وتباين الحالات. وختم الآية الرابعة بالعلي الكبير، لأن علوه المطلق وكبرياءه وعظمته ومجده تضمحل منها المخلوقات ويبطل معها كل ما عبد من دونه، وبإثبات كماله وبإثبات كمال علوه وكبريائه يتعين أنه هو الحق وما سواه الباطل. وختم الآية الخامسة باللطيف الخبير، الدالين على سعة علمه وخبرته بالبواطن كالظواهر وبما تحتوي عليه الأرض من أصناف البذور وألوان النباتات، وأنه لطف بعباده حيث أخرج لهم أصناف الأرزاق بما أنزلهم من الماء النمير والخير الغزير. وختم الآية السادسة بالغني الحميد، بعدما ذكر ملكه للسماوات وما فيها من مخلوقات وأنه لم يخلق حاجة منه لها فإنه الغني المطلق، ولا ليتكمل بها فإنه الحميد الكامل، وليدلهم على أنهم كلهم فقراء إليه من جميع الوجوه، وأنه حميد في أقداره، حميد في شرعه، حميد في جزائه، فله الحمد المطلق ذاتا وصفاتا وأفعالا. وختم الآية السابعة بالرؤوف الرحيم، أي من رأفته ورحمته تسخير المخلوقات لبني آدم وحفظ السماوات والأرض وإبقاؤها لئلا تزول فتختل مصالحهم، ورحمهم حيث خلق لهم مسكن وأودع فيه كل ما يحتاجونه وحفظه عليهم وأبقاه. ولما ذكر في سورة الشعراء قصص الأنبياء مع أمهم، ختم كل قصة بقوله وإن ربك لهو العزيز الرحيم، فإن كل قصة تضمنت نجاة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وذلك برحمة الله ولطفه وإهلاك المكذبين له، وذلك من آثار عزته. وقد يتعلق مقتضى الاسمين بكل من الحالتين، فإنه نجى الرسول وأتباعه بكمال قوته وعزته ورحمته، وأهلك المكذبين بعزته وحكمته. ويكون ذكر الرحمة يقتضي عظم جرمهم، وأنه لولا أن جرمهم تعاظم وسدوا على أنفسهم أبواب الرحمة لم يكن لهم طريق إليها لما حل بهم العقاب. وأما قول عيسى عليه السلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل أنت الغفور الرحيم، فإن المقام ليس مقام استعطاف واسترحام، وإنما هو مقام غضب وانتقام ممن اتخذ إلها مع الله، فناسب ذكر العزة والحكمة وصار أولى من ذكر الرحمة. ومن ألطف مقامات الرجاء أنه يذكر أسباب الرحمة وأسباب العقوبة ثم يختمها بما يدل على الرحمة، مثل قوله تعالى يغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، وقوله تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما، وذلك يدل على أن رحمته سبقت غضبه وغلبته وصار له الظهور وإليه ينتهي كل من وجد فيه أدنى سبب من أسباب الرحمة. ولهذا يخرج من النار من كان في قلبه أدنى حبة من خردل من الإيمان. ولنقتصر على هذه الأمثلة فإنه يعرف بها صفة الاستدلال بذلك والله أعلم. طيب، يعني شوف مثل ما ذكرنا، يعني بعض ختم الآيات قد تخفى على كثير من الناس، تحتاج إلى تأمل وتدبر، مثل قول تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. المتبادر إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، قال الشيخ لا، فإن الله سبحانه وتعالى راعى سياق الآيات، فإنها تتحدث عن مقام عظيم وهو مقام يوم القيامة ووقوف هؤلاء الذين اتخذوا مع الله آلهة أخرى أو عبدوا عيسى أو جعلوا معه آلهة أخرى، أو هذا الموقف موقف عزة وموقف حكمة وانتقام وغضب وليس موقف استرحام. وأما الآية الثانية التي فيها غفور رحيم فيها غفور رحيم، نفس الشيء، يراعي السياق ويفتح لهم باب الرحمة وباب الرجاء، فكل بحسب سياقه حسب سياقه. مثل ما ذكرنا، يعني الشيخ رحمه الله اقتصر على صفات الله سبحانه وتعالى في خواتيم الآيات، مثل ما ذكرنا أن خواتيم الآيات لو يعني وسعنا الدائرة وجدنا أن خواتيم الآيات تتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته، وأحيانا تتعلق ببعض صفات الإنسان، وكان الإنسان قتورا وكان الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا، وهكذا تجد فيه خواتيم، وأحيانا ترتبط بأحوال أخرى لها مناسبات دقيقة جدا، مثل قول تعالى في آية في الأنعام متتالية، وهو الذي يعني في قوله تعالى أنشأكم من نفس واحدة، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، هذا مناسب للسياق. قبلها وهو الذي جعلكم نجوم تهتدي بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، لأن الاهتداء بالنجوم ومعرفة علم النجوم يعني يتناسب معها قوم يعلمون. لما جاء في بعدها انزال الماء من السماء وانبات الزرع والزيتون والرمان ومشتبها وغير متشابه، قال يفقهون، قال ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، وكذلك في الوصايا العشر في سورة النساء، في سورة الوصايا العشر في سورة الأنعام، فختمها الأولى يعقلون، والثانية يتذكرون أو يتذكرون، والثالثة يتقون، وكل لها مناسب، وخذ من هذه الأمثلة في سورة النمل، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، فعلى الله عما يشركون، قل هاتوا برهانكم، قل لها مناسبة. تذهب إلى سورة الروم نفس الشيء، قالوا ومن آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. ثم قال للعالمين، ثم قال لقوم يسمعون، ثم قال ليعقلون. يسمعون غير يعقلون، العالمين غير يتفكرون، تجد كل واحدة لها مناسبة. وهذا يعطيك قاعدة مضطردة، أن ختم الآيات يتناسب مع سياقها، وأنها تأتي مستقرة في قرارها. وهذه يسميها علماء البلاغة، يسمونها بالفاصلة، فاصلة القرآن، وأن من فواصل القرآن ما يسمى بالفاصلة التمكينية أو المتمكنة، لأن الفاصلة التمكينية والمتمكنة تأتي في مكانها، ولو ذهبت وأتيت باسم آخر أو كلام آخر لما استقر الكلام. هذا معنى هذه القاعدة. الشيخ أشار إلى هذه القاعدة الجليلة الحقيقة المفيدة للمفسر، بأن تكون نظرة المفسر نظرة دقيقة، ويراعي فيها السياق، والحقيقة يعني نقول يعني لو أن يعني باحثا بحث في سياق الآيات، خواتيم الآيات في مراعاة سياقها، لخرج بنتائج عجيبة وحكم عظيمة وتدبر دقيق جدا لآيات القرآن الكريم. أسأل الله ينفعنا في هذه القاعدة التي سمعناها ووقفنا معها. إن شاء الله لنا لقاء آخر في القاعدة التي تليها. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.